جنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قولي هالوردة لجنبك جايبها منين منين نجمة محلاكم انتو الاثنين غزال البر انشافك منك بيغار الله محلى اوصافك نور وما نار غزال البر انشافك منك بيغار الله محلى اوصافك نور وما نار خجلاني ومثل النرجس بول النهار عفة وأخلاق ومثلك ما شافت عين قولي هالوردة لجنبك جايبها منين رفرف حسون وصلى على هادي الزين قولي هالوردة لجنبك جايبها منين نجمة محلاكم انتو الاثنين قولي هالوردة لجنبك جايبها منين نجمة محلاكم انتو الاثنين ثوبك الابيض لموشح بغصون الفل يلمع بنوار الفرحة بعيون الكل الشمس الجاي بدري مطل حتى الليلة يتهنوا هالعروسين هالوردة لجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين هالوردة لجنبك جايبها